الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين: فصل في سلاحه صلى الله عليه وسلم. قال: وكان له من آلات الحرب 3 أرماح و3 أقواس و6 أسياف، منها ذو الفقار تنفله يوم بدر، ودرع وترس وخاتم وقدح غليظ من خشب، وراية سوداء مربعة، ولواء أبيض وقيل أسود. عقد الإمام ابن كثير رحمه الله هذا الفصل لبيان سلاح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فصل في سلاحه، مما نقله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا فيه كما ذكرت في درس مضى عنايتهم بكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يتعلق بسلاحه فإنهم كانوا يذكرونه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: وكان له من آلات الحرب 3 أرماح، وتلك أرماح قد حصلت له من بني قينقاع عليه الصلاة والسلام، أصابها من سلاح بني قينقاع. قال: و3 أقواس، وذكر أنها تسمى بشوحط والرحواء والروحاء والصفراء، هذه 3 أقواس هذه تسمياتها. قال: و6 أسياف، منها ذو الفقار، وكان هذا السيف ذو الفقار كانت فيه فقرات يسمى ذو الفقار، وكان معه صلى الله عليه وسلم لا يفارقه. قال: تنفله يوم بدر. قال: ودرع وترس، الترس التي يستعمل لرد ضربات السيف وكذلك الرماح. قال: وخاتم وقدح غليظ من خشب، وراية سوداء مربعة، ولواء أبيض وقيل أسود. نعم. قال: فصل في ذكر رسوله إلى ملوك الآفاق. وهذه التي ذكرها هنا، هذه الأمور التي ذكرها كان يملكها صلى الله عليه وسلم، ولكنها لما تبقى عنه كان يتصدق بها صلى الله عليه وسلم، لأنه مات ولم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام، بل مات ودرعه مرهون عند يهودي عليه الصلاة والسلام، فما بقيت عنده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فصل في ذكر رسوله إلى ملوك الآفاق. نعم، وهذا الذي يذكر هنا في بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسل والكتب إلى الملوك، هي مرحلة في الدعوة جديدة، مرحلة في الدعوة جديدة، وكانت في فترة مهمة بعد أن فتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما بعد صلح الحديبية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى هذه المرحلة الجديدة بعد أن صارت له أولا دولة في المدينة، وثانيا بعد أن أمن ما يتعلق بالعدو القريب، العدو القريب الذي حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح، الذي كان في صلح الحديبية، وصارت له دولة في المدينة عليه الصلاة والسلام. بعد هذا انتقل صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة جديدة في الدعوة، وهذا من الحكمة، لأن هذا لو كان مثلا من الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح جبهات متعددة، عدو قريب وسيأتي العدو البعيد، لكنه لما أمن ما يتعلق بالعدو القريب بالصلح، ثم إنه كانت له دولة عليه الصلاة والسلام ومعه جيش من المسلمين، انتقل إلى هذه المرحلة عليه الصلاة والسلام بإرسال الكتب إلى الملوك ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له عليه الصلاة والسلام. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم رسلا من أصحابه أرسلهم تشرفوا بحمل تلك الكتب التي كتبها إليهم وكتبها كتبته، وقد مر معنا ما يتعلق بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوا تلك الرسائل وأرسلها مع بعض الصحابة، والآن يذكر في هذا المبحث من أرسلهم صلى الله عليه وسلم وإلى من أرسلهم، أرسل معهم كتبا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حين عزم على هذا الأمر بإرسال الكتب إلى الملوك في الأمصار المختلفة، قيل له إن الملوك لا يقبلون إلا كتابا مختوما، فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام لهذا الغرض، والخاتم الذي كان قد نقش عليه محمد رسول الله، ولكن تأدبا مع الله جل وعلا في نقشه كان لفظ الجلالة في الأعلى، فمحمد رسول الله مكتوبة من الأسفل إلى الأعلى، وهذا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، فاسمه كان في أعلى الخاتم. نعم. ولأرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتاب، فأسلم رضي الله عنه ونور ضريحه. يقول أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري قال إلى النجاشي بكتاب، قال فأسلم ونور ضريحه. وهذا النجاشي المذكور هنا هو غير النجاشي الذي هاجر إليه المسلمون في هجرة الحبشة، هو غير هذا. أما ذاك النجاشي الذي واسمه أصحمة الذي ذهب إليه الصحابة مهاجرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا قبل الهجرة للمدينة، الهجرة إلى الحبشة، لما ذهبوا إليه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن من الصحابة من جعفر وأصحابه، أسلم النجاشي. ذاك النجاشي أسلم، والنبي ولما مات، ولذلك لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مات وصلى عليه صلاة الغائب عليه الصلاة والسلام. ذاك النجاشي، وطبعا كل الذي يكون ملكا على الحبشة يقال له النجاشي، فالنجاشي هذا الذي أرسل إليه الكتاب هو غير الأول، هذا النجاشي غير الأول الذي ذهب إليه الصحابة مهاجرين وقد أسلم يقينا. أما هذا فقال أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتاب، قال فأسلم ونور ضريحه. هنا يقول فأسلم ونور ضريحه، ولكن من المؤرخين من يقول إنه لا يعرف إسلام هذا النجاشي الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب. ولهذا قال أنس رضي الله تعالى عنه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي، ثم يقول أنس رضي الله تعالى عنه ليس النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم. وهذا يدل على أن ذاك النجاشي غير هذا الذي أرسل إليه صلى الله عليه وسلم الكتاب. نعم. قال ودحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم فقارب وكاد ولم يسلم، وقال بعضهم بل أسلم، وقد روى سنيد بن داود في تفسيره حديثا مرسلا فيه ما يدل على إسلامه، ورأى أبو عبيد في كتابه الأموال حديثا مرسلا أيضا فيه تصريح بعدم إسلامه. ثم ذكر إرسال دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه إلى هرقل عظيم الروم. قال هنا ابن كثير فقارب وكاد ولم يسلم، وقال بعضهم بل أسلم. وممن قال هذا القول الإمام الذهبي، الإمام الذهبي كان يرى بأنه أسلم، لكن قال أسلم سرا، قال أسلم سرا، لأن ما يتعلق بظاهر قصته أنه قد علم صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد كان له سبق علم بصفات للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما جاءه أبو سفيان وسأله بعض السؤالات علم بأن هذا الذي بعث هو رسول من الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يظهر إسلامه، ولكنه لم يسلم ويظهر إسلاما. ربما ذكر بأنه قد أقر بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وتكلم مع من معه بذلك، فلما خاف عن ملكه وظن به لم يسلم، ولكن منهم من قال إنه قد أسلم كما قلت، قال الذهبي إنه أسلم، قال أسلم سرا. نعم. وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس فتكبر ومزق كتابه صلى الله عليه وسلم، فمزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بذلك. قال بعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس فتكبر، والفرس وثنيون وهم أمة متكبرة، فلما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبر ومزق الكتاب، فلما علم صلى الله عليه وسلم بما صنع دعا عليه بأن يمزق الله تعالى ملكه، وأجاب الله تعالى دعاء نبيه فمزق ملك كسرى. ومما ذكر أن كسرى لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزقه أرسل إلى عامله باليمن الذي يسمى باذان بأن يرسل إلى هذا الرجل، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل إليه من ينظر خبره، فأرسل باذان رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر أنهما كان ممن حلق لحيته وأطال شاربه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن ينظر إليهما لأنه رأى منظرا يخالف الفطرة وغير معهود عنده عليه الصلاة والسلام، ثم لما سمع منهما ما يريدان فلما سمع منها ما يريدان أخبرهما صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى قد مزق ملك كسرى بأن كسرى قد مات، يعني قد قتل، قتله ابنه شرويه، فقال ارجع يعني إلى باذان وأخبراه بأن ربي قد قتله البارحة، والمراد أن قتله ابنه شرويه، قتل كسرى، فكان الأمر قريبا، فأجاب الله دعاء نبيه ومزق ملك كسرى كما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقارب ولم يذكر له إسلام، وبعث الهدايا إليه صلى الله عليه وسلم والتحف. قال وحاطب ابن أبي بلتعة، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة بكتاب إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، قال فقارب، يعني قارب أن يدخل في الإسلام لكن لم يذكر له إسلام، لكن حين جاءه الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه، بل وأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدايا، وقد مر معنا أرسل له مارية وسيرين ومأبور والبغلة الدلدل، أرسل إليه هدايا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعمر بن العاص إلى ملكي عمان فأسلما وخليا بين عمر والصدقة والحكم بين الناس رضي الله عنهما. وبعث أيضا صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص قال إلى ملكي عمان، قال فأسلما جيفر وعبد ابني الجلندي، فأسلما ودخل فيه في الإسلام. لما أسلما قال وخليا بين عمر والصدقة والحكم بين الناس، أي أن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما بقي هناك، فلما استجاب للإسلام بقي عندهم، ولا شك أنه مما بقي عليه مما بقي لأجله أن يعلمهم ويعلم من تحتهم، وطبعا هذا أمر عظيم حين يسلم الملك، ولذا قلت أن هذا كانت مرحلة عظيمة في الدعوة، فحين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكتب إليهم الكتب يدعوهم الإسلام رجاء إسلامهم، وإذا أسلم الملك يتبعه من تحته، فهما أسلما وبقي عمر يعلم من أسلم دين الإسلام، بل كما قال خليا بين عمر والصدقة والحكم بين الناس. ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر بأن عمر بن العاص هو الوحيد من جملة من أرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى الملوك بقي حيث أرسله ولم يرجع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء جميعا رجعوا إلى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو بن العاص حين بقي في عمان، يقول ابن حجر رحمه الله الوحيد من الرسل الذي رجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يقال إن معاذا كذلك، لأن معاذا حين أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في آخر حياته أرسله أيضا قاضيا ومعلما، ولم يرسل معه كتابا كما أرسل، وإنما ابن حجر يتكلم عن من أرسلهم رسول الله بكتاب إلى ملك، فمن هؤلاء فهؤلاء جميعا الذين أرسلهم، وأكثرهم تقريبا هؤلاء الذين ذكروا إلى أن يأتي إلى سليط وشجاع بن وهب، كلهم أرسلهم في وقت واحد في مطلع السنة السابعة، في مطلع المحرم مطلع السنة السابعة أرسلهم في وقت واحد، جميعهم رجعوا في حياة رسول الله إلا عمر بن العاص فإنه بقي ورجع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة. قال وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة، وهوذة حين جاءه الكتاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه وقال ما أحسن ما يدعو إليه، لكن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يجعله شيئا من الأمر، وقيل بأنه لم يسلم. نعم. قال وشجاع بن وهب الأسدي لم يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له، لأن أمر هذا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يجعل له أبى، فقيل بأنه لم يسلم. نعم. وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أمي شمر الغساني ملك البلقاء من الشام. نعم. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني عزم على أن يذهب أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مسلما وإنما أن يأتيه، وأن هذا الذي يرسل إلينا يرسلنا كتابا ويدعونا إلى دين، فعزم أن يذهب إليه، ولكنه كان تحت قيصر، هو كان تحت قيصر ملك الروم، فقيصر لم يأذن له في أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمهاجر بن أمية المخزومي إلى الحارث الحميري. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بأن الحارث الحميري قد تردد في الإسلام حين جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما ذكر عنه ابن القيم أنه قال سأنظر في أمري، تردد وقال لم يرفض الإسلام، لكن حين جاء الكتاب تردد وقال سأنظر في أمري. نعم. والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فأسلم. نعم، ولما أسلم أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ملكا، ولذلك انظر سبحان الله الذي ذكر عن هرقل حين سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلم بأنه نبي، وبعد ذلك ظن بملكه لما رفض من تحته أن يدخل في الإسلام، وأشار إليهم بأنه كان يريد أن يمتحن، لكن لما عرف بأنهم لن يقبلوا إسلامه ظن بملكه. لكن انظر إلى المنذر بن ساوى حين جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ملكا وأقره على إمرته. نعم، فجمع بين الأمرين، بقي على إمرته كما هو ولكنه أسلم، زاد على ذلك الإسلام. نعم. وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كليهما إلى أهل اليمن فأسلم عامة ملوكهم وسوقتهم. نعم، وقال وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كليهما إلى أهل اليمن فأسلم عامة ملوكهم وسوقتهم، يعني عامة الناس، أسلم أيضا عامة الناس، وكانوا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسلهم إليهم يعلمونهم دين الله سبحانه وتعالى، يأمرونهم بالتوحيد وبالصلاة وبالزكاة. وهؤلاء جملة من أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم من الملوك، أرسل إليهم الرسل، وهم ينقسمون ثلاثة أقسام، منهم من أسلم، ومنهم من علم بأنه لم يسلم، ومنهم من ذكر التردد أو لم يعلم أنه أسلم أو لم يسلم، فهم على ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار. نعم. قال فصلا في صفته الظاهرة. وقد صنف العلماء في هذا الباب، فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، أعني كتاب الشمائل، وتبعه العلماء والأئمة، وقد استوعى ذلك بأسانيد وشرحه مطولا الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى، وشيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال. وقد ذكر الشيخ أبو زكريا النووي في تهذيبه فصلا مختصرا فيه قال. نعم، هذا الفصل قال فيه فصل في صفته الظاهرة، فعقد هذا لبيان الصفات الذاتية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمله ربه سبحانه وتعالى، وكان أحسن الناس عليه الصلاة والسلام. يقول البراء بن عازب رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. وأيضا يقول البراء قال: ولم أرى شيئا قط أحسن منه، ولم أرى شيئا قط أحسن منه. ويقول أنس خادم نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كان أحسن الناس. وأيضا قال أنس رضي الله تعالى عنه: لم أرى بعده ولا قبله مثله، لم أرى قبله ولا بعده مثله. ولذلك يذكرون الصفات الخلقية لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات تجد العرب تمتدح من كانت فيه مثل تلك الصفات الخلقية، فجمله ربه وهو أحسن الناس عليه الصلاة والسلام، بل هو أجمل من يوسف عليه السلام. يوسف الذي لقيه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أسري به صلى الله عليه وسلم، فلما لقيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني كان جميلا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا هو أي يوسف قد أعطي شطر الحسن، يعني نصف الجمال. وهذا لا يعني بأنه كان أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو أعطي شطر الحسن، قيل شطر حسن آدم، وقيل شطر حسن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن منه، وقيل شطر الحسن مطلقا، وقيل إذا لما قال صلى الله عليه وسلم أتي شطر الحسن ويريدون به مطلقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل، وهذا على قول بعض الأصوليين المتكلم لا يدخل في عموم خطابه، فقالوا لا يدخل في الكلام. ولكن مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل منه أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسنهم. يعني الآن ذكر في قوله رضي الله تعالى عنه: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، ثم قال: وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. فإذا يوسف عليه السلام يدخل لما ذكر عن الأنبياء وذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسنهم وجها، فكان أجمل من يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هنا رحمه الله عمن صنف في هذا الباب وأشار إلى كتاب الشمائل لأبي عيسى الترمذي رحمه الله، وهو كتاب عظيم في ذكر شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا هنا قول الترمذي رحمه الله أو قول أبي زكريا النووي رحمه الله في ذكر الصفات التي هي لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها في تهذيب الأسماء واللغات، وهو ينقلها ابن كثير رحمه الله. نعم. قال: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير. قال: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني كان معتدل القامة. هذا الآن يذكرون قامته عليه الصلاة والسلام، فلم يكن صلى الله عليه وسلم بالطويل الذاهب، ولم يكن صلى الله عليه وسلم بالقصير، بل كما جاء في حديث البراء بن عازب قال: كان ربعة من القوم، كان مربوعا صلى الله عليه وسلم، فليس طويلا ولا قصيرا صلى الله عليه وسلم. ولما وقد جاء أيضا في وصفه صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، فلما قال ليس بالطويل الذاهب وزاد الوصف للطول، فهو ليس طويلا ولا قصيرا، ولكن هو إلى الطول أميل، لأنه قال ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. ومثل هذا القد يمتدح به، فليس طويلا ذاهبا وليس قصيرا، لأن الطويل الذاهب البائن هذا عيب في المرأة والرجل، الطويل الذاهب البائن هذا عيب في الرجل وفي المرأة والرجل كما قال الأخفش، ولا القصير كما قال القرطبي الذي يدخل بعضه في بعض، فقال هذا أيضا مما لا يمتدح به. لكن انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا جعله على هذا الطول، ليس بالطويل الذاهب، ولما ذكر وصفا للطول دل على أنه إلى الطول عليه الصلاة والسلام، ولا بالقصير صلوات ربي وسلامه عليه، فهو وسط وإلى الطول أقرب. نعم. ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم. قال: ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم. ولا الأبيض الأمهق ذلك البياض الذي يميل إلى الصفرة. قال: ولا الآدم يعني أسمر، فليس أسمرا بل بياضه صلى الله عليه وسلم بياضا إلى السمرة مشربا بالحمرة، بياضا إلى السمرة مشربا بالحمرة. فقوله في الأول ليس لا ولا الأبيض الأمهق، يعني لم يكن أمهقا شديد البياض، أمهقا شديد البياض الذي إذا كان شديد البياض تجد فيه ميلا إلى الصفرة. وقوله ولا الآدم يعني ليس بالأسمر، بل وصف صلى الله عليه وسلم بأنه كان أبيضا وفيه حمرة عليه الصلاة والسلام، فبياضه إلى السمرة مشربا بالحمرة. وكان وقد جاء في صحيح مسلم حديث أنس قال: كان أبيضا مشربا حمرة. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أبيضا كأنما صيغ من فضة، كأنما صيغ من فضة. وقالوا هذا البياض، ولكن ليس البياض الأمهق. قال ابن حجر رحمه الله من مجموع هذه الروايات التي ذكر بأنه صلى الله عليه وسلم حديث مسلم حديث أنس قال: كان أبيضا مشربا حمرة، وحديث أبي هريرة كان أبيضا كأنما صيغ من فضة. وجاء أيضا في حديث أنس بأنه كان أسمر اللون، وهنا استشكل الأمر، يعني أنس في حديث هذا حديث عند الإمام مسلم قال: كان أبيضا مشربا حمرة، ويذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لونه إلى الفضة عليه الصلاة والسلام، واستشكل هذا عند الترمذي، واستشكل ما رواه الحاكم وأحمد عن أنس وهو صحيح قال: وكان أسمر اللون، وكان أسمر اللون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في توجيه ذلك في مجموع الروايات قال: أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، المراد بالسمرة في حديث أنس قال: الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة. قال: والمراد بالبياض المثبت الذي أيضا أثبته أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما يخالطه الحمرة، والمنفي ما لا يخالطه. وذاك الأبيض الذي لا تخالطه الحمرة قال: وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه الأمهق. فلم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم، يعني محصله أنه كان صلى الله عليه وأن لونه صلى الله عليه وسلم لون بشرته مثل ما ذكر أنس، كان أبيضا مشربا الحمرة، وربما فيه ميلا إلى الأسمر ولكنه مشوب بحمرة. نعم. قال: ولا الجعد القطط ولا السبط. هذا في وصف شعره صلى الله عليه وسلم، قال ولا الجعد، قال ولا الجعد القطط ولا السبط، يعني فليس شعره صلى الله عليه وسلم سبطا، سبطا بمعنى شديد الاسترسال والنعومة، لم يكن كذلك شعره صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل ذلك في الأول قال ولا الجعد القطط، يعني ليس شعره ملتويا، فليس شعره ملتويا وليس شعره مسترسلا ناعما، بل هو بينهما. نعم. قال أنس رضي الله تعالى عنه قال كان يذكر شعر نبينا صلى الله عليه وسلم، قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. نعم. قال وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء. قال توفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، وقوله هنا 20 دل على أنه عدت، ولما كانت قليلة سهل عدها، عدها الصحابة، لذا قال أنس رضي الله تعالى عنه كما عند الإمام البخاري قال فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، فلقلتها عدها الصحابة. نعم. قال وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين. قال حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، وقد جاء أيضا في لفظ بعيدة، بعيد ما بين المنكبين، روي مكبرا وروي مصغرا، بعيدة أو بعيدة كما قال صاحب تحفة الأحوذي. قال وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، ويقال بعيد ما بين المنكبين، المنكب معروف مجتمع هذا العضد مع الكتف. قال ابن حجر رحمه الله كان عريض أعلى الظهر، وهذا المراد بقولهم كان صلى الله عليه وسلم بعيد بين المنكبين. نعم. له شعر، وهذا يدل إذا كان كذلك كما قال عريض على الظهر، فهذا يدل أنه كان أيضا رحب الصدر عليه الصلاة والسلام. نعم. له شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمة أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه. نعم. هنا يذكر طول شعره، أحيانا قال كان له شعر إلى منكبيه، وهذه تسمى الجمة، إذا وصل الشعر إلى المنكبين يسمى الجمة. قال وفي وقت إلى شحمتي أذنيه، يعني يكون إلى الأعلى إذا أذنيه، وهذه تسمى الوفرة. قال وفي وقت إلى نصف أذنيه، وأحيانا يصل إلى عاتقه، هذه ما ذكرها لكن وردت أن أحيانا كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويصف باللمة، أي كان يصل إلى عاتقيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختلاف على حسب الأحوال، فأحيانا كان يتركه صلى الله عليه وسلم فيصل حتى إلى منكبيه، وأحيانا يقصره ويصل إلى أذنيه عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني هذا باعتبار اختلاف الأوقات، فربما غفل عنه فلم يأخذ منه فطال حتى وصل إلى المنكبين فيكون لمة، وأحيانا يأخذ منه فيراه من يراه مثلا إلى أذنيه. نعم. قال كث اللحية. نعم. كان كث اللحية، وكما جاء في حديث كان عظيم اللحية عليه الصلاة والسلام، وقد قال في ابن أثير رحمه الله عن هذه الكثافة في قولهم كث اللحية، وقد جاء أيضا عظيم اللحية، كان عظيم اللحية عليه الصلاة والسلام، قال الكثافة في اللحية أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكثافة لحيته وعظمها كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية في الظهر والعصر، يعرفون أنه يقرأ من اضطرابها، وهذا الذي يقرأ لابد أن يحرك، فيتحرك يحرك شفتيه بالقراءة، فإذا تحرك تتحرك اللحية وتضطرب، ويعرفون قراءته من اضطراب لحيته وأنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا فيه فائدة، وهي أن القراءة لابد فيها من تحريك الشفتين، ما يقرأ الإنسان سرا، لو أنه مثلا في الصلاة يقرأ الفاتحة ولا يحرك شفتيه ولا لسانه، هذه لا تسمى قراءة، فالقراءة لا بد فيها من تحريك. نعم. قال شثن الكفين أي غليظ الأصابع. شثن الكفين أي غليظ الأصابع، وهذه صفة كما قال بعض أهل العلم ممدوحة، هذه صفة ممدوحة لما كان غليظ الأصابع عليه الصلاة والسلام أو شثن الكفين، وقال أنس رضي الله تعالى عنه كان بسط الكفين، وإن كان بسط الكفين هذه أخذ منها أنه كان لين الكفين كما قال ابن حجر رحمه الله، يعني من جهة تنظر إلى كفيه ما فيهما من الغلظ، ثم من جهة أخرى لينة بل هي ألين من الحرير عليه الصلاة والسلام. نعم. ضخم الشاهد في قوله هنا أنه كان ضخم الكفين عليه الصلاة والسلام، وقلت أخذ من قول أنس أن يديه أن كفيه صلى الله عليه وسلم كانت فيهما ليونة، كانت فيه مليون، فمع غلظها وقد وسمت بأنها كانت لينة بل ألين من الحيير صلوات ربي وسلامه عليه. ضخم الرأس والكراديس. قال ضخم الرأس والكراديس يعني لم يكن رأسه صغيرا، وهذا متناسب مع كان متناسبا مع جسمه عليه الصلاة والسلام. فلما تنظر إلى جسمه بعيد ما بين المنكبين وكان رحب الصدر عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن يعني هو إلى الطول وليس قصيرا، وتنظر إلى ما يوصف به شتن الكفين وكان غليظهما عليه الصلاة والسلام، حين ذكر رأسه والكراديس المواضع المفاصل فكان كما قال هنا ضخم الرأس والكراديس. الصنعاني رحمه الله لما ذكر وصف رأس النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو ذلك على كمال العقل والإدراك وليس المراد ضخامة رؤوس البلادة. قال وليس المراد ضخامة رؤوس البلادة. نعم. قال وفي وجهه تدوير. وفي وجهه تدوير، فقد وصف بأن وجهه كالقمر عليه الصلاة والسلام، كالقمر في التدوير والقمر كذلك في النور عليه الصلاة والسلام. فلما شبهه كما في حديث البراء بأن وجهه كالقمر في الاستدارة كما يوصف هنا، وكذلك في النور واللمعان والإضاءة. نعم. أدعج العينين طويل أهدابهما. قال أدعج العينين، والمراد به شدة سواد عينيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد قيل في وصف أيضا عينيه هنا قال أدعج العينين يعني شديد سوادهما. ومما ذكر أيضا قالوا كان أشكل العينين، قالوا كان أشكل العين، وفسرت بأنها حمرة في بياض عينيه بقولهم بأنه صلى الله عليه وسلم كان أشكل العينين. فمن جهة هنا قال كان أدعج العينين شديد سوادهما، وبالنسبة للبياض الذي فيه هذا السواد كان أشكل العينين، أي كان في ذلك البياض كان فيه حمرة كما قال ابن الأثير رحمه الله. قال وهو ممدوح محبوب تمدحه العرب. قال وهو محمود ممدوح تمدحه العرب، يعني تلك الشكلة حمرة في البياض، حمرة في بياض عينيه، يقول بأنها كانت ممدوحة محمودة تمدحها العرب. نعم. أحمر المآقي ذا مسربة. قال أحمر المآقي، المآقي هي نهاية العين وحد العين إلى إلى إلى الأنف، هذه المآقي التي هي مجرى الدمع. فقال كان أحمر المآقي، المآقي تجمع على موق أو ماق أو مؤق كلها صحيحة، وقلت هو طرف العين الذي إلى جهتي الذي إلى مؤخر العين الذي إلى جهة الأنف، الذي إلى جهة الأنف هذا يسمى بموق أو سماق أو مؤق، يجمع على مآقي وهو مجرى الدمع، فيخبر بأنه كان أحمر المآقي عليه الصلاة والسلام. نعم. ذا مسربة، ولا العين فيها طرفان، هذه تسمى المآقي، والتي إلى الصدق تسمى اللحاظ، هذه إلى الصدق تسمى اللحاظ، وهذه التي في الداخل تسمى المآقي إلى جهة الأنف التي مجرى الدمع. نعم. قال ذا مسربة. نعم. وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب. نعم، يعني الشعر المسربة هذه كما قال ابن الأثير رحمه الله الشعر النابت من وسط الصدر إلى آخر البطن، هذه المسربة، فلم يكن فيه شعر كثيف، بل قال كان ذا مسربة وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب، وليس شعرا كثيفا، فهو الشعر النابت من وسط الصدر إلى أسفل البطن. نعم. قال إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، أي يمشي بقوة، والصبب الحدور. هذا في صفة مشيه صلى الله عليه وسلم، قال إذا مشى تقلع، وتقلع يعني كان يرفع رجله، ما يسحب رجله على الأرض عليه الصلاة والسلام بل يرفعها. قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، صبب والموضع المنحدر من الأرض، وترى الإنسان إذا كان يمشي في منحدر من الأرض كأنه يدفع فيكون مشيه سريعا، وهكذا كان مشيه صلى الله عليه وسلم سريعا حتى في مستوى وليس في هذا في في في في منحدر، بل هو يمثل أنه كأنه يمشي من منحدر، والذي يمشي في منحدر يكون سريع المشي، فكذلك كان صلى الله عليه وسلم قال أن يمشي بقوة، وهذا فيه دليل على سرعة مشيته صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الإسراع لا يذهب الوقار الذي كان فيه، فالوقار في مشيته ظاهر عليه الصلاة والسلام حتى مع سرعة مشيته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله كان إذا مشى تقلع، فقد قالوا إذا مشى كأنما تقلع من صخر، كأنما تقلع من صخر، وهذا تأكيد لأنه كان يرفع رجله، إذا مشى يرفع رجله لا يسحب رجله على الأرض عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه المشية تظهر القوة، الذي يمشي ويرفع رجله عن الأرض لا يسحبها على الأرض سحبا، فيظهر قوة في مشيته. نعم. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كان وجهه كالقمر، كأن وجهه كالقمر، كأن وجهه القمر. ومثل ما ذكرت عائشة وهي من أعرف الناس به وهي زوجته، قالت تبرق أسارير وجهه، تبرق أسارير وجهه، مثل ما ذكر هنا كأنها القمر. نعم. حسن الصوت سهل الخدين، قال حسن الصوت، وجاء في وصف صوته في بعض الحديث وبعضها لا يخلو من مقال، قالوا فيه صهل، وفي لفظ صحل في صوته صلى الله عليه وسلم صهل، وقيل في صوته صحل، يعني كانت في صوته بحة وتزيده جمالا، وكان في صوته صهل، قوة في صوته عليه الصلاة والسلام. وهنا قال كان حسن الصوت. نعم. سهل الخدين، قوله سهل الخدين ليس فيهما نتوء وارتفاع، ليس في خديه نتوء وارتفاع، بل كان سهل الخدين عليه الصلاة والسلام. نعم. ضليع الفم، ضليع الفم يعني كان واسع الفم عليه الصلاة والسلام، وهذه كما قال بعض أهل العلم صفة كمال خاصة في الرجال حين يكون فمه كبيرا. نعم. سواء الصدر والبطن، سواء الصدر والبطن يعني لم يكن بطنه عليه الصلاة والسلام بارزا، لم يكن بطنه عليه الصلاة والسلام بارزا، بل كان سواء الصدر والبطن عليه الصلاة والسلام. نعم. أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، يعني هذه الأعضاء التي ذكر كان فيها شعر المنكبين والذراعين، قال وأعالي الصدر. نعم. طويل الزندين، نعم طويل الزندين، طويل الزندين مثنى زند، وموضع طرف الذراع من الكف هذا الزند، فلو زنداني كان عريض الزندين عليه الصلاة والسلام، كان عريض الزندين. نعم. رحب الراحة، رحب الراحة يعني واسع، مثل ما ذكر أنس ذلك، فكان واسع الراحة، راحة كفه عليه الصلاة والسلام. نعم. أشكل العينين أي طويل شقهما، قوله هنا أشكل العينين أي طويل شقهما، هنا يوجد إشكال، قد سبق وذكرت لما ذكر سواد عينيه قالوا كان أشكل العينين، وفسرت أشكل العينين بأن في عينيه في بياض عينيه حمرة، وهذه تزيده جمالا، لكنه قال أشكل العينين أي طويل شقيهما، وهكذا فسرها سماك بن حرب، سماك بن حرب لما روى هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أشكل العينين فسرها بقوله طويل شقيهما. يقول قاضي عياض رحمه الله، وطبعا سماك بن حرب روى ذلك عن جابر بن سمرة وفسرهما، فقال القاضي عياض وهذا وهم من سماك باتفاق العلماء، وغلط ظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلماء أن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو ممدوح. والقرطبي رحمه الله أبو العباس في المفهم قال ولم أقف على من قاله غيره، سماك فقط هو اللي فسر أشكل العينين بقول هنا طويل شقيهما، وإلا فإن الشكلة في العينين هي الحمرة في البياض، وهي تزيد العين جمالا. نعم. قال منهوس العقبين أي قليل لحم العقب، قال منهوس العقبين أي قليل لحم العقب، يعني ليس فيها لحم كثير. نعم. بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجرة وكبيضة الحمامة، قال بين كتفيه وهو إلى الأيسر أقرب، يعني ليس في الوسط وإنما إلى الأيسر أقرب، قال خاتم النبوة كزر الحجلة، وقولهم كزر الحجلة هذه لها معنى، ذكر هنا أحد المحققين لكتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي رحمه الله، قال والزر معروف هو الذي يجعل في الثياب جمعه أزرار، قال والزر معروف هو الذي يجعل في الثياب جمعه أزرار، والحجلة بيت العروس، وقيل زر الحجلة الطائر المعروف، زر الحجلة الطائر المعروف، وناسب ما ذكر بعده قال كبيض الحمامة في وصف الخاتم، خاتم النبوة، لأنه يتكلم الخاتم، قال بين كتفيه خاتم النبوة، وقول بين كتفيه ليس المراد في الوسط وإنما هو قلت إلى الأيسر أقرب، وقيل هذه من الحكمة أن يكون إلى موضع القلب كما قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. والعلماء اتفقوا أن هذا الخاتم كان من أعلام النبوة، اتفقوا بأن هذا الخاتم كان من أعلام النبوة، وذلك سلمان الفارسي مما أطلع عليه من أهل الكتاب عن النبي الذي يبعث أن بين كتفيه خاتم النبوة، ولهذا في قصته جاء ينظر إلى خاتم النبوة بين كتفي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا محل اتفاق. لكن الشيء الذي اختلف فيه العلماء، خاتم النبوة هذا هل ولد به صلى الله عليه وسلم أم كان بعد حادثة شق الصدر؟ قال الحافظ حجر رحمه الله: مقتضى الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجودا عند ولادته، وإنما وضع لما شق صدره صلى الله عليه وسلم. السهيلي رحمه الله في الروض يقول: الحكمة في وضع الخاتم لما ملئ قلبه إيمانا ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوك مسكا ودراء. يعني هذا الخاتم إنما كان بعد حادثة شق صدره، فمرجح هذا. نعم. وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث. قال: وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، معني أكدت قضية مشي النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تخلو من الوقار، كان يمشي والوقار عليه، لكن كانت مشيته فيها سرعة، يقطع المسافة الطويلة ولا يكترث، لا يتعب. ومن يكون معه من الصحابة يجدون في لحاقه واللحوق به عليه الصلاة والسلام. كان، ولهذا عبر عنه النبي بقوله: وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، يعني أنه يقطع ما يقطع بجهد، هو يقطعه بغير جهد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه. وكان يسدل شعر رأسه، يعني كان يرخيه ويسدله، وأيضا أحيانا قال: ثم فرقه، يعني جعله فرقتين. نعم. وكان يرجله ويسرح رحيته. نعم. ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين 3 أطراف عند النوم. نعم. وقوله: وكان يكتحل بالإثمد كل ليلة، الإثمد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلو البصر وينبت الشعر، يخبر هذا أنس بن عباس أقول رضي الله تعالى عنهما، الحديث عند الترمذي، أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة، قال: في كل عين 3 أطراف عند النوم. يعني هذا الاكتحال الذي كان يكتحله صلى الله عليه وسلم هذا ليس للتجمل، لم يكن يكتحل ليتجمل صلى الله عليه وسلم، ولهذا الذي يكون له حاجة للاكتحال ويريد بها مثلا تحسين عينه ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإثمد بأنه يجلو البصر وينبت الشعر، فإذا كان لحاجة فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به. وأما أن يكتح الإنسان ليتجمل فالأولى أن يتركه، والأولى أن يترك ذلك، لأن الفقهاء أصلا يختلفون في هذا، وإن كان الشافعية والحنابلة يبيحون ذلك، يبيحون الاكتحال للتجمل، إلا أن الحنفية يكرهوه، وروي عن الإمام مالك بأنه يبيحه، لكن المشهور عند المالكية أنهم يرون بأنه حرام، وأنه لا يجوز. الكلام طبعا عن الرجل، الكلام عن الرجل، هذه المسألة بالنسبة للرجل. قال المالكية أن الرجل يحرم عليه أن يكتحل للتجمل، يحرم عليه أن يكتحل للتجمل، وأما إذا كان يكتحل للحاجة والتطبب فإن هذا لا بأس به، والرسول صلى الله عليه وسلم قد اكتحل، أما التجمل فكانوا يمنعونه، وإن كان كما قلت من الفقهاء من يبيحه، والإمام مالك روي عنه أنه يبيحه. وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة يقول: الإنسان الأولى الإنسان أن يتركه، وقد يختلف، والقضية دائما نتكلم عن الاكتحال للتجمل لا للحاجة، فقال يتركه خاصة إذا كان شابا ويخشى أن يفتتن، إذا من يراه فيتركه، يترك ذلك الاكتحال إذا كان للتجمل. نعم. قال: وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة. قال: وكان أحب الثياب إليه، كان يحب هذا الثوب. قال القميص، كان يحب القميص. وطبعا المسلم يا إخوة يحب ما يحبه رسول الله، المسلم يحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان يحبه فتحبه. انظر يا أنس رضي الله تعالى عنه، أنس رضي الله تعالى عنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، وأنس لم يكن يحبها، لكن منذ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع ويأكلها صار يحبها. ما الذي دفع إلى حبها؟ الرسول يحبها، فيحب ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك المسلم يحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الثياب قال: كان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم، قال القميص. ومن ثم إذا لبس الإنسان القميص فإنه يثاب على ذلك، لأنه يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحبه صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنك أنت إذا فعلته ولبسته لأن تفعله اتباعا له وتأسيا به، لأنه كان يحبه صلى الله عليه وسلم. قال: والبياض، كان يحب البياض من الثياب، وقد أمرنا بذلك عليه الصلاة والسلام أن نلبسها وأن نكفن فيها موتانا. قال: من خير ثيابكم، البياض هي من خير الثياب، البياض من خير ثيابكم، قال: فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. نعم. قال: والحبرة وهي ضرب من البرود فيه حمرة. نعم، الحبرة من التحبير، من التحبير، وهي نوع كما قال ضرب من البرود فيه حمرة. نعم. وكان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ ولبس كان كم قميصه إلى الرسغ، ولكن الحديث الذي روي فيه هذا فيه ضعف. نعم. ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء. لبس حلة، الحلة التي تكون مجموعة بين الإزار والرداء، يعني من ثوبين، فلا تسمى حلة إلا إذا كانت من ثوبين. نعم. وفي وقت ثوبين أخضرين، وفي وقت جبة ضيقة الكمين، وفي وقت قباء. جاء عند الترمذي في وصف هذه الجبة بأن جبة رومية، جبة رومية كانت ضيقة الكمين. نعم. وفي وقت قباء. نعم. وفي وقت عمامة سوداء. وهذا القباء جاء في الحديث الإمام مسلم أنه كان قباء من حرير، ما جاءه جبريل فنهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك لأنه من حرير، من دباج يعني من حرير، فنهاه عن ذلك. نعم. وفي وقت عمامة سوداء. نعم، لبس عمامة سوداء، وهذا كما لبسها يوم فتح مكة، فلبس عمامة سوداء، وكذا كما جاء في حديث عمرو بن حريث عند الإمام مسلم أنه أيضا صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء. نعم. وأرخى طرفها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسود أي كساء. نعم، الكساء من الذي كان هذا المرط هو كساء من صوف. نعم. ولبس الخاتم والخف والنعل، انتهى ما ذكره. قال: ولبس الخاتم، كان يلبس صلى الله عليه وسلم الخاتم، والخاتم كما قلت لكم اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له بأن الملوك لا تقبل إلا كتابا مختوما، فلذلك اتخذ صلى الله عليه وسلم الخاتم، وكان يضعه صلى الله عليه وسلم في الخنصر من اليد اليسرى، وحين يضعه في اليمنى، ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، هل يوضع الخاتم في اليمنى أم يوضع في اليسرى، فمن نظر إلى الروايتين قال يفعل هذا ويفعل هذا كما صنع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال يفعل هذا ويفعل هذا لأن كلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه في خنصره، في خنصر يده اليسرى، وقد ثبت أنه كان يضعه في يده اليسرى أيضا عليه الصلاة والسلام، لكن كان يضعه في الخنصر من جملة الأصابع، من جملة الأصابع، لأن الذي ورد في التختم في الأصابع النهي عن وضع الخاتم في الوسطى والسبابة، من جملة الأصابع الخمسة الوسطى والسبابة، وبالنسبة للخنصر قالوا هو سنة، وأما البنصر والإبهام فإنه لا بأس به، وهذا طبعا نتكلم عن الرجل، أما المرأة فلو وضعت الخواتم في جميع أصابعها فإن هذا لا حرج لأن التزين، أما بالنسبة للرجل، وطبعا لما نقول سنة اعلموا أن هذه السنة في اتخاذ الخاتم كما اتخذه رسول الله للغرض، مش اتخاذ خاتم إنسان يضعه هكذا في يده، الخاتم الذي يختم به، الوزير يتخذ خاتما والقاضي يتخذ خاتما، الآن قالوا نقول له من السنة أن تضعه في الخنصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان إنسان اتخذ خاتما ليضعه في يده لا لهذا الغرض والحاجات فهذا مباح، مش سنة وضع الخاتم، هذا مباح، وإنما السنة أن يتخذه للغرض الذي اتخذه له رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم به، فهذا الذي يكون سنة، ومن ثم نقول من السنة أن تضعه في الخنصر، وإذا قلنا أيهم أفضل في اليمنى ولا في اليسرى نقول لا بأس في وضعهما في اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه، فمن اتخذ خاتما ليس لهذه الغرض، ليس وزيرا ولا قاضيا ولا ليختم به، وإنما ليضع خاتما من فضة في يده فإنه يضعه في الخنصر، يضعه في اليمنى ولا يضعه في اليسرى، وقالوا إنه ينهى أن يضعه في الوسطى وفي السبابة، ويباح أن يضعه في البنصر، وقع خلاف في الإبهام، وهذا كما قلت إذا أراد إنسان أن يتختم، والأفضل أن يكتفي بواحد بخاتم واحد ولا يعدد كما قال الشيخ العثيمين، أحسب الشيخ العثيمين إن لم أهم في هذا أنه قال يكتفى بخاتم واحد، لكن الشيء الذي أؤكد عليه أن الفقهاء إذا تكلموا عن سنية اتخاذ الخاتم لأن يتخذه لغرض أن يختم به، ماشي إنسان أعجبه خاتم بفصه ويضعه هذا مباح، هذا من جهة الإباحة مباح ولا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حين اتخذ ذلك الخاتم والخاتم لابد أن يكون فيه فص حتى يسمى خاتما، أما إذا كان مجرد حلقة فيسمى فتخة، وإذا كان له فص فإنه يسمى خاتما، فهذا هو الخاتم الذي له فص. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فصه منه، خاتم من فضة فصه منه كان من فضة، وجاء في حديث أنه اتخذ خاتما فصه حبشي، وجمع بين الحديثين بأنه يحتمل أن هذا للتعدد، مرة كان له خاتم فصه منه يعني من فضة، ومرة اتخذ خاتما فصه حبشي. ومن أهل العلم من جمع قال له خاتم واحد، وقوله فصه منه يعني من فضة، ونسبته إلى الحبشي أنه ربما فيه نقش أو نحو ذلك، ما كان معروفا في الحبشة أو صنعة معروفة في الحبشة، فلهذا قال فصه حبشي. قال ولبس الخاتم والخف والنعل، فكان يلبس الخف عليه الصلاة والسلام، وكما ثبت أنه كان يمسح عليه، والحديث في ذلك متواتر. نعم. قال وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. رواه مسلم. وقال أنس بن مالك ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر في شرح الحديث في قوله ألين من كف رسول الله، قالوا ألين بالبذل والعطاء، وكذلك كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وأخذ بظاهرها بأن أنس يتكلم عن لينها، فكانت لينة مع ما وصف سابقا أن يده صلى الله عليه وسلم كان فيها غلظ وقوة، ومع ذلك هي لينة، بل يقول أنس ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كفه، فهي لينة مع قوة وغلظ في كفيه عليه الصلاة والسلام. قال ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان عرقه يسلت وهو أطيب من الطيب الذي كان عندهم، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. يعني انظر، هذه مع أن أنس يذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يحب الطيب وكان لا يرده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لي شيء لما فعله ألا فعلته. وهذا خلق عظيم وأدب في التعامل مع الخادم والعامل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يخبر أنس وقد خدمه هذه المدة الطويلة، ما قال لي شيء لما فعله لما لم تفعله، وشيء فعله لما فعلت كذا، وهذا أدب عظيم وخلق عظيم. وهذا ننظر فيه إلى تعامل نبينا صلى الله عليه وسلم مع الخدم، وهو الأسوة والقدوة، فما كان تحته من خدم وعمال يحرص على معاملتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وكان هو من جملة من ذهب ليراه، قال فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وعبد الله بن سلام يهودي، عبد الله بن سلام يهودي، واليهود كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفون بأنه نبي بالصفات التي قرأوها في التوراة، وهم يكذبون الأنبياء، معروف عنهم أنهم كانوا يكذبون الأنبياء، ولهذا هو قال عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الله عز وجل قال فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فكانوا يكذبون الأنبياء، ولهذا لما رآه عبد الله بن سلام قال عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب. وبعض شراح الحديث يقول في قوله عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب لأن وجهه لاحت عليه أنوار النبوة، لاحت عليه أنوار النبوة، فلما نظر إليه عرف بأن صاحب هذا الوجه ليس كذابا. وفيما يخبر به أنه يخبر عن رب العالمين، وأنه أوحي إليه، وأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. ومما ذكر في هذا لما ذكروا أنه عرف بأن وجهه ليس بوجه كذاب لأنه لاحت على وجهه أنوار النبوة، قالوا إن من الصالحين ممن هما أدنى منه وقد يظهر عليها ذلك. فأهل قيام الليل الذين يحرصون على قيام الليل تظهر عليهم الأنوار في وجوههم في النهار، يعرفون بذلك، هم أدنى من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فصل في أخلاقه الطاهرة. فقد قال الله سبحانه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، قال: فصل في أخلاقه الطاهرة، بعد أن ذكر صفاته الخلقية ونذكر خلقه عليه الصلاة والسلام. وقدم بذكر هذه الآيات في سورة نون، وخاصة قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، قيل على دين عظيم كما قال ابن عباس، وذكر أيضا عن مجاهد وغيره، وفسر الحسن خلق عظيم عن أدب القرآن، بأنه كان على أدب، وهذا الذي ذكره ابن كثير حين أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن الشاهد في الآية أن الله جل وعلا زكى خلق نبينا وأكد ذلك، أكده أولا بالقسم الذي في مطلع هذه السورة: نون والقلم وما يسطرون. ثم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. إن واللام كلها مؤكدات لعلى خلق عظيم، تأكيدا لعظم خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. وكفى بهذا، أن الله جل وعلا يزكي خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فتعرف عظم خلق نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ومعنى هذا كما قاله ابن كثير: قد ألزم نفسه أن لا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن. قال: فصار امتثال أمر ربه وكذلك اجتناب ما نهاه عنه خلقا له وسجية. وعائشة لما ذكرت هذا أشارت إلى شيء من ذلك في حديث آخر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، في ركوعه وسجوده. وهذه من أين أتى بها؟ يتأول القرآن كما أمره ربه سبحانه وتعالى بذلك في سورة النصر. نعم. فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق، وأكرمها وأبهرها وأعظمها وأبرها وأعظمها. فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب. نعم. لما ذكر ابن كثير رحمه الله خلق نبينا صلى الله عليه وسلم عموما، وأنه كان ذا خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، يذكر الآن شيئا من أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال هنا أولا: فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب. فمن خلق الأخلاق التي تحل بها الشجاعة، بل كان أشجع الناس. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. بل يذكر هنا موقفا من الشجاعة، موقفا من شجاعته العظيمة، أين؟ في حومة الوغى في الحروب. ولهذا قال هنا: وأشجع ما يكون عند شدة الحروب. يقول براء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كنا والله إذا احمر البأس، يعني في الحرب وقتال العدو، كنا والله إذا احمر البأس نتقي برسول الله، نجعله وقاية لنا، يكون الأمام ونحن ورائه. قال: وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. الشجاع منا الذي يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا علي رضي الله تعالى عنه يقول: كنا إذا احمر البأس، يعني إذا اشتدت الحرب، قال: ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعلناه لنا وقاية. لماذا؟ لأنه كان في الحرب أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، فهو أشجع الناس. وزاد الإمام ابن كثير رحمه الله قال: وأشجع ما يكون عند شدة الحروب. ومن المواقف العظيمة التي ظهرت فيها شجاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حين وقعوا في كمين هوازن، وقد انكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه، يعني هو في حمة الوغى وانكشف عنه جيشه وكان على بغلة التي هي الدلدل، وكما قال ابن كثير رحمه الله بغلة لا تصلح لا لكر ولا لفر ولا لهرب، وزد على ذلك يوجهها جهة العدو، وزد على ذلك يعرفهم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذبا ابن عبد المطلب. وهذا غاية ما يكون في الشجاعة، يعني الجيش منكشف وفي حمرة في حومة الوغى وعلى بغلة لا تصلح لكر ولا فر ولا هرب، ويعرفهم بنفسه ويوجه القبلة جهة العدو ويقول أن النبي لا كذب ابن عبد المطلب، هذا مما يدل على عظم شجاعته صلى الله عليه وسلم. وقد فزع أيضا أهل المدينة يوما، فذهبوا قبل ليلة فذهبوا قبل الصوت، فإذا بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبلهم ويقول لم تراعوا لم تراعوا، وكان على فرس أبي طلحة عوري والسيف معلق في عنقه عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان أول المستخبرين لذلك الصوت، فرجعوا قال لهم لم تراعوا لم تراعوا لم تخافوا، لأنه استخبر أمر الصوت فكان أول الخارجين عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يدل على شجاعته. نعم. وكان أكرم الناس وأكرم ما يكون في رمضان. قال وكان أكرم الناس وأكرم ما يكون في رمضان، كما ذكر هذا ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وذاك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالريح من المرسلة، يعني كان جوادا، وإذا دارس القرآن في رمضان كان يزداد جوده عليه الصلاة والسلام، ولقد بلغ صلى الله عليه وسلم في الجود غاية الكمال، فكان صلى الله عليه وسلم جوادا وكريما عليه الصلاة والسلام، ما سئل شيئا هو عنده إلا أعطاه، وهذا غاية ما يكون في الجود والكرم الذي يصل إليه إنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل شيئا وهو عنده لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم. مرة جاءت امرأة بكساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسجته بيدها وهدته للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسه من حينه، والصحابة قالوا كان محتاجا إليه فلبسه، فقام رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسوه ذلك الثوب، قال نعم، قال فدخل فطواه وجاء به حتى لام الصحابة ذلك الرجل، إلا أنه أعلمهم بأنه إنما سأله ذلك الثوب لا ليلبسه وإنما ليكون كفنه، وكان كذلك فذكر بأنه كفن في ذلك الثوب. نعم. وكان أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق نطقا وأنصح الخلق للخلق وأحلم الناس. قال وكان أعلم الخلق بالله، قال وقد قال عن نفسه بأنه أتقان لله، قال أتقاكم لله وأعلمكم بالله، فهو أعلم الناس بالله عليه الصلاة والسلام. قال أعلم الخلق بالله، قال وأفصح الخلق نطقا، كان أفصح الخلق نطقا عليه الصلاة والسلام، وكان يفهم عنه ويبين عليه الصلاة والسلام. زيد على ذلك قال وأنصح الخلق للخلق، فما كتم شيئا بل ما من خير إلا دل الناس عليه، فكان أنصح الخلق. وطبعا هذه الأمور التي ذكرها هنا كما نبه الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله وفيها فائدة عظيمة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أولا يقول كان أعلم الخلق بالله، قال أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، فكان أعلم الناس بالله، وكان أفصح الخلق نطقا وأنصح الخلق للخلق. ومن ثم إذا جاء الإنسان وأحدث شيئا في دين الله عز وجل نقول له هذا الأمر، نخاطب بهاته الثلاث، نأتي للأمر الأول الرسول كان أعلم الخلق بالله، نقول له أنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا جاء بشيء جديد في دين الله عز وجل أحدث في دين الله، فنقول له أنت أعلم أم رسول الله؟ هذا الشيء كان يعلمه رسول الله أم لا الذي هو أعلم الخلق بالله؟ إن قال كان لا يعلمه فهذه عظيمة جدا، أن يقول بأن هذا شيء لم يكن يعلمه رسول الله، هو من الدين، نتكلم عن الدين عن أمور الدين والشريعة، لأنه ما مات إلا وقد أتم الله جل وعلا به الدين وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها عليه الصلاة والسلام، وقد كمل الله جل وعلا به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما يحتاج إلى أن تضيف شيئا لدين الله عز وجل، لأن هذا كما ذكر الإمام مالك رحمه الله في اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم وتخوين بأنه لم يبلغ الرسالة. فإذا أحدث الإنسان في دين الله قال يا فلان هذا شيء كان يعلمه رسول الله أم لا، إذا قال هذا شيء كان لا يعلمه رسول الله فهذه عظيمة، إذا قال كان يعلمه رسول الله قال لكن هل بلغه رسول الله؟ نأتي الأمر الثاني، قال وأفصح الخلق نطقا، فتقول هذا الذي تقول أنت يعلمه رسول الله أفصح عنه أم كتمه عليه الصلاة والسلام؟ ونحن عندنا هذا الثاني بأنه كان أفصح الخلق نطقا عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي إلى الثالثة المتعلقة بالتبليغ، قال هذا الذي أنت عليه خير أم لا؟ قال هذا خير. الرسول أليس هو أنصح الناس للخلق؟ فكيف يكتم خيرا؟ ومن ثم تأتيه من جميع الجوانب أن يقول إن هذا أمر كان يعلمه رسول الله ثم كتمه لم يبلغه، وأنت قد علمته، وإلا لو بلغه لجئتنا بالدليل فعلمنا أن هذا من الهدي، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور الثلاث التي ذكرت عنه صلى الله عليه وسلم يلجم بها كل من أحدث في دين الله سبحانه وتعالى أي حدث وبدعة يزعم أنها تقربه إلى الله، في الحقيقة هي ما تزيده إلا بعدا عن الله عز وجل. قال وكان أحلم الناس عليه الصلاة والسلام متحليا بالصبر وعدم المسارعة إلى المعالجة بالعقوبة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا في وقار صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قالت قيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته أرعدت من الفرق. قال كان أشد الناس تواضعا في وقار، الحديث الذي ذكره عن قيلة بنت مخرمة قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا في جلسته قالت أرعدت من الفرق، يعني من الخوف. وهذا فيه ما جمع الله له به بين التواضع وبين الوقار، ولهذه قالت أرعدت من الفرق، قالت أرعدت من الفرق. وهو في الأول قال كان أشد الناس تواضعا ووقارا، يعني إذا ذكر تواضعه وكان أشد الناس تواضعا فهذا لا يتنافى مع الوقار العظيم الذي كان عليه، حتى كان الصحابة لا يملؤون أعينهم من النظر إليه عليه الصلاة والسلام إجلالا له. نعم. وفي السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه من التواضع حتى إن مقدم رحله ليصيب عنثونه وهو من شعر اللحية. قال وفي سيرته أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه من التواضع، يعني هذا ذكره لتواضعه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الحال، فتح من الله سبحانه وتعالى وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام قد طأطأ رأسه من شدة ما طأطأ، قال حتى إن مقدم رحله ليصيب عثنونه وهو من شعر اللحية، تواضعا لله سبحانه وتعالى في ذلك المقام الذي من الله عليه بفتح البلد الأمين التي مكة والتي صارت بعدها بلاد إسلام. وهذا من أعظم ما يكون من التواضع منه صلى الله عليه وسلم خاصة في ذلك المقام. وإذاك الحبن كثير رحمه الله لما ذكر هذا وذكر تواضعه قال انظر إلى بني إسرائيل وما من الله عليهم من النعم، أمر من يدخل الباب سجدا أي ركعا ويقول حطة يعني حطت خطايانا، فدخلوا يزحفون على أستاتهم ويقولون حنطة في شعره، وين التواضع هذا؟ وانظر إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع ما أنعم الله به عليه من فتح بلد الأمين ويدخل متواضعا صلى الله عليه وسلم، هذا أورده لبيان شدة تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم. مع أننا لما نتكلم عن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام والذي قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ليس قضية أن يفتخر بذكر ذلك لأنه سيد المتواضعين. ولماذا يذكر ذلك عن نفسه؟ لأنه لا يوجد نبي بعده يبين مكانته عند ربه، ولهذا هو بيّنها لأنه آخر الأنبياء وبيّن مكانته عند ربه بأنه سيد ولد آدم، ولكن قال صلى الله عليه وسلم ولا فخر، فليس شيء يتفخر به لأنه كان عليه الصلاة والسلام متواضعا صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا لما قال له مرة الرجل يا خير البرية قال له ذلك إبراهيم، لما قال له يا خير البرية قال له ذلك إبراهيم، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فكان لك لا يحب إنما أنا عبد الله ورسوله، وهذا كله من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وكما يذكر أنس رضي الله تعالى عنه كانت تأتي المرأة تحت لحاجة لها فيقف معها صلى الله عليه وسلم، بل مرة ذكر بأنه أتت امرأة في عقلها شيء فقالت له إن لي إليك شيئا، فقال يا فلان انظري أي سكك المدينة إن شئت، فوقف معها وأنس يخبر حتى قضت حاجتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يذكر في تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال وكان أشد حياء من العذراء في خدرها ومع ذلك فأشد الناس بأسا في أمر الله. ثم يذكر حياءه، حياء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر شجاعته وذكر حلمه وذكر تواضعه العظيم عليه الصلاة والسلام، وذكر هنا صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، قال ومع ذلك فأشد الناس بأسا في أمر الله، مع شدة حيائه لكن حين يتعلق الأمر بتعدي حدود الله عز وجل كان يغضب لله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكر في تواضعه صلى الله عليه وسلم، ذلك التواضع الذي لا يتنافى مع الوقار العظيم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك مرة دخل عليه رجل فأخذته رعدة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذته رعدة فقال هون عليك، إنما نبن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، وهذا قالها لتواضعه، ولكن فيها ما يتعلق بالوقار. ولهذا قلت إن من الصحابة من قال أنه كان لا يملأ عينه منه لعظم ما كان عليه من الوقار. ولما كان شديد الحياء حتى ذكر هنا أبو سعيد بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، تلك العذراء التي الفتاة الصغيرة التي تبقى في خدرها ولا تخرج، ويمكن أن تجدها تفرق حتى من ظلها ما ترى الرجال، شديدة الحياء. الرسول كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال فإذا اشتد الناس ومع ذلك فأشد الناس بأسا في أمر الله. نعم. قال وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أنا الضحوك القتال. نعم. وهكذا مدح الله عز وجل أصحابه حيث قال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وستأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجميلة مستقصاة فيما نورده من الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى، وبه المستعان. نعم. ذكر هذا الحديث الذي قال رويه وذكره بصيغة التمريض، يعني أن في صحة نظر، أن روي قال أنا الضحوك القتال، يعني ضحوك في وجه أوليائه قتال لعدوه. وقال هكذا مدح الله أصحابه حيث قال محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، وهذا فيه ثناء على الله جل وعلا على الصحابة، ثناء من الله على الصحابة، بل الله عز وجل أثنى عليهم حتى قبل وجودهم، لأن هذا مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل، ذكر الصحابة في التوراة وفي الإنجيل، قد أثنى الله عليهم حتى قبل وجود صحابة رسول الله. وهنا الجمع بين علاقتهم بالمؤمنين والكفار، رحماء بينهم أشداء على الكفار، فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء عليه الصلاة والسلام، لكن حين يتعلق الأمر بحدود الله عز وجل وانتهاكها كان أشد الناس صلوات ربي وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.